متزوج عنده أولاد عايز يطلب العلم عايز يدعو الله سبحانه وتعالى عايز يراجع محفوظاته الشرعية عنده مجموعة من العوامل في حياته فبالتالي هو مطالب عايز يبقى عنده نوع من اللهو في حياته له أصدقاء عايز يحافظ عليهم انت كل له والدين في بر والدين فبالتالي في أشياء كتير في حياته هو مضطر إجباريا وعنده شيء محدود من الزمن والزمن عنده مش مفتوح عنده محدود من الزمن فمضطر يقسم الأيام والأزمنة على الواجبات دي هو مضطر يعمل ده ما ينفعش ينزل بالأزمنة على الأمور دي بنسب ثابتة وتفضل زي ما هي ويجي ابوه محتاج يقول لا والله انت خلصت نسبتك النهاردة ايش اعمل حاجة والله انا والله كان نفسي انت زي ابويا بس ما انا ما فيش والله ويجي ابنه تعبان لا والله ده كان وقت زي كان عملت درس اسمه الثابت والمتغير في العلاقات الاجتماعية في اشخاص عشان يستريح نفسيا هو مثبتها انا اعرف شخص كده يعني ايه هو ما بيفضاش مثلا غير يوم الثلاث مثلا تقول يوم الحد في جنازة يقول لك لا والله كان مات الثلاث بقى مش ما فيش والله ما فيش ما عنديش لا ما انت لازم يبقى عندك حالة من المرونة لازم تتعلم هذه المرونة اليوم ده يوم فاضي ما تقوم جيب ركعتين طوال خلاص انت اتقفل عليك النهاردة في العلم خلاص انت مش مفتوح لك اقعد استغفر انت كنت رايح حاجة وباظت يعني لازم يكون عندك هذه العبودية المرنة الحياة مليئة بالمتغيرات فكرة ان انت كنت النهاردة حاطط انك هتعمل كذا او مرتب او الاسبوع ده او السنة دي عجبني كنت بسمع كلمة جميلة قوي للشيخ البحياوي وهو بيتكلم في البلاءات الابتلاء فبيقول ان بيشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ان اللي يكون مريض او مسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيم بيتكلم على فكرة المرض فبيقول الجملة في وسط الكلام بيقول لأنك قطعت عن العمل لوجهة تعرف تاني يعني واحد نفسه يعمل عمل للدين ما فمرض فزعلان انه مش قادر فهو بيقول له ده ربنا بيقول لك انا هديك الاجر ده بس ركز انت دلوقتي في عبودية تانية انما قطعت لوجهة تعرف انت هتتعرف على ربنا باسم جديد بمعنى تاني خليك مرن يعني العبوديات متنوعة المرونة دي بتساعدك في اختياراتك يعني مش لازم تكون صلب في تقسيمة حياتك لا لازم يكون عندك نوع من النسبية مرة تزود ده شوية ومرة تقلل ده شوية ومرة أو الفترة الزمنية دي انت محتاج تشد في عبادة معينة الفترة دي أهلك محتاجينك الفترة اللي بعدها الدين محتاج منك عمل معين عشان يقوم محتاج تركز فيه الفترة اللي بعدها انت مضطر تكون عندك هذه المرونة هيساعدك بدل ما تقول ايه يا اما ده يا اما ده تبقاش متصلب في هذه الاختيارات اخر شيء ودي اهم نقطة سواء قبل الاختيار اثناء الاختيار بعد الاختيار لابد كما قلنا انت الذي تختار هذا الاختيار كل اللي بنقوله المشورة الاستخارة كل ده عوامل مساعدة عشان انت اللي هدوس على الزرار فلابد ان تتحمل ثمن هذا الاختيار اغلب الناس لا يريد ان يتحمل ثمن اختياراته والقاعدة بتقول ايه القاعدة الاولى بتقول ايه ايوه محدش بياخد كل حاجة القاعدة التانية كل حاجة لها تمن بما ان محدش بياخد كل حاجة وان كل حاجة لها تمن انت عايز تختار اختيار معين الاختيار ده له تمن انت عايز تختار اي حاجة طالب علم تدعو الى الله ده معناه انك هتخسر اشياء اخرى هتعيش حياة بصورة معينة انت اخترت ليك تصور معين عن الصداقات فبتعيش بطريقة معينة هتخسر في المقابل لها صداقات اخرى انت اخترت زواجة معينة اخترت عمل معين هيدر عليك نفع مادي بس عشان تختار العمل ده هتخسر علاقات معينة تلاقي مثلا اللي بيسافر يشتغل في الغربة هو بيرزق بالمال يرجع زعلان انه خسر اصحابه هم اصحابه مش عارف ما هو دي طبيعة هذه الحياة مش بقول انه ده صح بقول دي امور واقعية في الاختيارات ان اختياراتك لها تمن انت عايز زوجة بصورة معينة